كانت في تلك القرية التي اسمها جواثة, وهي اسم لقرية بني عبد القيس, وبني عبد القيس هم الربيعة, ربيعة أخو مضر ابن نزار. وقد جاء في الصحيحين مجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإخبارهم بأن وقولهم أننا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتي إليك إلا في شهر حرام, فمرنا بأمر نأخذ به ونبلغه من وراءنا. فقال أمركم بالإيمان تدرون ما الإيمان, ثم بين لهم يعني تلك الأمور التي هي من الإيمان, ونهاهم عن أشياء يعني تتعلق بآنية الخمر. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما, وهو مشهور بحديث وفد عبد القيس, حديث وفد عبد القيس, فإسلامهم متقدم وسبقهم إلى الإسلام متقدم, وتجميعهم أو صلاتهم الجمعة. محمد بن عبد الله بن عمار, أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. نعم النسائي وحده. نعم النسائي وحده. عن المعافى وهو بن عمران الموصلي, المعافى بن عمران الموصلي وهو ثقة أخرج له. الشيخ أنا عندي من سليمان الجزري. ها؟ المعافى عندي من سليمان الجزري. المعافى بن سليمان وين لقيته؟ الجزري. نعم وين وجدته؟ في تهذيب الكمال. ها؟ في تهذيب الكمال شيخ من رواة شيوخ محمد ذكر بن هذا؟ نعم تهذيب الكمال ذكر المعافى بن سليمان؟ نعم الجزري؟ نعم وهو صدوق. ها؟ نعم تهذيب الكمال في ترجمة محمد بن عبد الله أنه هو الذي ذكرته شيخ ابن عمران الموصلي. لا هو كل منهم موصليان الاثنان, محمد بن عبد الله بن عمار ومحمد ومعافى بن عمران الموصلي. لكن هذا وين وجدته؟ في نذكر في تهذيب الكمال شيخ, أتأكد منه إن شاء الله. تهذيب الكمال بنفس الحديث؟ نعم نفس الحديث؟ لا في شيوخ محمد بن عبد الله بن عمار. إيه لا هو كونه موصلي يعني كونهما يعني موصليان يعني هذا يعني يدل على ان على على على ان انه هو هذا, فيعني يتحقق يعني ما لكن انا اظن في تحفة الاشراف, واظن في تحفة الاشراف على كل يتحقق منه. نعم عن ابراهيم بن طهمان. عن ابراهيم بن طهمان وهو ثقة يغرب اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن محمد بن زياد. عن محمد بن زياد الجمحي وهو ايش؟ ثقة ثبت ربما ارسل. ها؟ ثقة ثبت ربما ارسل. ثقة ثبت ربما ارسل وحديثه عند الجماعة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره. والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.